الحمد لله رب العالمين الذي أنزل على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم فشرح به الصدور وأنار به العقول وأخرج الناس به من الظلمات إلى النور. أحمده سبحانه وأستعينه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد عباد الله، ما زلنا مع تفسير سورة الفاتحة ووصلنا إلى قول الله جل وعلا الرحمن الرحيم. وأعتذر على ضعف الصوت، ولكن يعني هذا نظرا لمرضي، أسأل الله عز وجل أن يشفيني وأن يشفي مرضى المسلمين أجمعين. وأذكر أن سورة الفاتحة تتكلم من أولها إلى آخرها ومن ألفها إلى يائها حول رابط واحد، وهو فقه الدعاء، كيف تدعو الله عز وجل. وهذه السورة مقسمة لمقاطع، مش أنا اللي قسمت المقاطع، هي مقسمة تقسيما ربانيا. المقطع الأول الحمد والثناء على الله، يجب أن تبدأ دعاءك بحمد الله والثناء عليه. ثم يأتي المقطع الثاني في آية واحدة، وهو أن تذكر من أنت، ما هي مقوماتك لتدعو الله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين. المقطع الثالث بعد أن تحمد الله عز وجل وأن تثني على الله وتذكر مقوماتك أنك لله عبد ولا تستعين إلا بالله، حينها يأتي المقطع الثالث أطلب من ربك ما تشاء فإن خزائن الله ملأ. وما زلنا مع المقطع الأول في الحمد والثناء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وتكلمنا عن الحمد والفرق بين الحمد والشكر، وتكلمنا عن الفرق بين الحمد والمدح، وقلنا أن أنسب الألفاظ وأحلاها وأجملها وأبلغها هي كلمة الحمد. الحمد لله حمدا دائما أبدا قبل أن يخلق الله الخلق، وحمدا دائما أبدا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الحمد لله رب العالمين، الرب المربي لجميع خلقه. وتكلمنا عن بعض الأدلة على انفراد الله عز وجل بالربوبية. تكلمنا عن دلالة الخلق اللي هي دلالة المخلوقات، تكلمنا عن دلالة الفطرة، تكلمنا عن دلالة إجماع الأمم، تكلمنا عن دلالة العقل، أن لكل فعل فاعل، وأن الفعل مرآة لقدرة صاحبه ومرآة لبعض صفاته. من أسس العقل أن الفعل لا ينسب إلى من هو عاجز عنه. والليلة مع قول الله عز وجل الرحمن الرحيم. الرحمن كما تكلمنا في البسملة، الرحمن اسم من أسماء الله عز وجل المختصة بالله رب العالمين، ولا يطلق اسم الله الرحمن على غيره قط. ما ينفعش تقول هذا فلان هذا رحمن بأبنائه، لا، رحمن أو الرحمن اسم مختص بالله عز وجل، ومعناه أي المتصف بالرحمة الواسعة، الرحمة الواسعة التي تشمل جميع الخلائق، التي تشمل الإنس والجن والجماد، التي تشمل البر والفاجر، المؤمن والكافر. الرحمن الرحيم، الرحيم اسم من أسماء الله عز وجل، ويطلق على غيره، يطلق على غير الله سبحانه وتعالى. تقول هذا الرجل رحيم بأبنائه، تقول هذا الرجل رحيم بإخوانه. قال ربنا بالمؤمنين رؤوف رحيم. طيب، رحمن ذو رحمة واسعة، أما الرحيم فمعناه ذو الرحمة الواصلة التي تصل إلى أهلها. وطبعا من خلال تعاملات العامة في المجتمعات، التعاملات العامة هيتضح حجم ودور الأخلاق، حجم ودور الآداب في حياة الفرد والمجتمع. وعشان بعض الناس تخلى عن الآداب العامة في المعاملات، قاد هذا التخلي إلى أن تغيرت طباع كثير من الناس. ده واقع، طباع كثير من الناس تغيرت، فصارت تحمل الغلظة والعنف، وذلك لعدم مراعاة الحقوق والواجبات، وكادت أن تتحول نظرة البشر إلى الله عز وجل إلى نفس النظرة الواقعة فيما بينهم من غلظة وشدة. هما بينهم شدة، بينهم غلظة. ممكن بعض الناس نظرته لله عز وجل تكون من هذا المنطلق، فكثير من الناس ظن أن الله عز وجل ليس رؤوفا رحيما مثل كثير من البشر، فانتقل من سوء الظن بين العباد إلى اليأس من رحمة الله عز وجل، مع أن جناح العبودية الخوف من الله والرجاء في ثواب الله. عشان تكون عبد لله عز وجل لابد لك من الخوف تارة والرجاء تارة أخرى. يبقى الإنسان يسير برأس عمله محبة الله عز وجل، كالطائر لا يطير إلا برأسه، فتقوى الله عز وجل كالطير رأسها محبة الله وجناحيها الخوف والرجاء. وقال ربنا ورحمته وسعت كل شيء. أسأل الله أن يرحمنا في الدنيا والآخرة. والإنسان الذي لا يفطن إلى سعة رحمة الله عز وجل ولا ينتبه لسعة رحمة الله عز وجل مش هيخرج عن النوعين اللي هذكرهم. النوع الأول إن إنسان شايف إن ذنوبه كبيرة، ذنوبه أكبر وأخطر من إن هي تغفر، فوكل نفسه إلى عقله القاصر، قاصر عن إدراك رحمة الله عز وجل، مش قادر يتصور رحمة ربنا، فيوكل نفسه إلى هذا العقل. ده الصنف ده النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عنه، فقال صلى الله عليه وسلم أصرف رجل على نفسه فلما حضره الموت أوصى بنيه إذا مات فحرقوه. واحد جه عامل ذنوب كثيرة فوصى عياله لو مات احرقوه، بس قال لك لا، ثم ذروا نصفه في البر ونصفه في البحر. بعد ما يبقى رماد نصه يترمى في البر ونصه يترمى في البحر. ثم قال لهم فوالله لئن قدر علي الله، خد بالك من اللفظ، هذا لفظ كفر، هذا لفظ ايه؟ هذا لفظ كفر. ولكن عندنا قاعدة أن حالات الفرح الشديد كحالات الخوف الشديد. حالات فرح شديدة لا يؤاخذ الإنسان على ما يقول، وكذلك حالات الخوف الشديد. حالات الفرح الشديد زي الرجل في الصحراء بعيره مشى ضل عنه وعليه كل حاجاته، أكله شربه كل حاجاته، فيأس أن يجد فاستظل فنام، نام كده وقعد في مكان نام فيه، فصحى فلقى الناقة أو البعير بتاعه، فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، وهذه كلمة كفر ولكنه قالها من شدة الفرح، ولكنه قالها من شدة الفرح. كذلك في الحديث الذي معنا، هذه الكلمة كلمة كفر. بيقول لأولاده لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. طب أليس الله بقادر؟ الله قادر مقتدر. من شك في قدرة الله كافر. فلما الرجل مات فلما مات فعلوا ما أمره. اسمعوا هذا والشاهد. فأمر الله البحر فجمع ما فيه، وأمر البر فجمع ما فيه، ثم قال له لما فعلت هذا. الله يخاطب عبده لما فعلت هذا. اسمع لتتعرف على سعة رحمة الله عز وجل. الله يقول لهذا العبد الذي قال كلمة الكفر ولكن قلبه مؤمن، هو قال كلمة الكفر من شدة الخوف، وهذا الرجل كان في أمة سابقة. فربنا سبحانه وتعالى يقول له لما فعلت هذا؟ قال من خشيتك يا رب وأنت أعلم. يعني أنا قلتها من الخوف وأنت أعلم. هذا يدل أن الرجل مؤمن، لأنه يعلم أن الله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، فده يدل أن الرجل إيه؟ مؤمن. فلما ربنا سبحانه وتعالى قال له لما فعلت؟ قال من خشيتك يا رب وأنت أعلم. فقال الله عز وجل غفرت لك. في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل، مش إحنا بنقول التاني الرواية اللي معنا أصرف رجل، دي في رواية تانية يقول لك قال رجل لم يعمل خيرا قط ليس معه إلا التوحيد. فرحمة الله عز وجل واسعة وفضل الله عظيم. هذا الرجل علم أن له ربا الذي قال لئن قدر الله علي، هذا يعلم أن له ربا خافه، ولم يعرف الطريق إلى سعة رحمة الله عز وجل، فكان تصرفه تصرفا خاطئا كما مر معنا. ده صنف ييأس من رحمة الله. الصنف الثاني إنسان اصطدم بالواقع، اصطدم بناس يظنون أنهم بكثرة عبادتهم صاروا يحكمون على عباد الله من حيث الجنة والنار. شايف أنه ما فيش حد صح غيره، ما فيش حد بيتعبد لله غيره، هو أعبد، هو أكثر الناس تعبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن ذلك حديث جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان. ده واقع، والله ربنا ما يغفر لفلان أبدا، والله لا يغفر الله لفلان. وإن الله تعالى قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان. من اللي جعل نفسه ند؟ شوف رحمة ربنا. فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. الحديثين دول ما ينفعش يفتحوا لك باب التطاول على حرمات الله. أما الحديثين دول يجعلان الإنسان ينظر ويفكر في سعة رحمة الله وعفوه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. والصنفين السابقين دول عقلية اللي ما اكتملش عنده نور الرسالة، الرسالة السماوية التشريع الرباني المنهج الإلهي ما اكتملوش عنده، لأن المنهج الإلهي خوف ورجاء. فالعاقل لازم دايما يفكر في عظيم رحمة ربنا ويخاف من ربنا سبحانه وتعالى، يفكر في عظيم رحمة ربنا، يتذكر قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يتذكر قول الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، يتذكر قول الله وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءها وأنزل في الأرض جزءا واحدا. يعني الرحمة رحمة الأم بولدها ورحمة البهيمة بولدها، دي جزء من جزء، جزء إيه؟ من جزء. وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن يصيبه. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المذنب. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم أني مسلم. الرحمن الرحيم. لابد أن تتعرف على رحمة الله عز وجل حتى إذا طلبت من الله كنت متيقنا بالإجابة. خد بالك كل ده عشان في الآخر توصل لأنت تدعي ربنا بيقين. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. مالك يوم الدين المعنى مالك يوم الجزاء، وفي قراءة تانية ملك، في مالك وفي ملك، ملك يوم الدين، ودي قراءة متواترة. طبعا اختلف أهل العلم نقول الأولى، هل الأولى مالك يوم الدين ولا ملك يوم الدين بالمد بعد الميم ولا من غير المد؟ والحق إن مفيش تفاضل ولا ترجيح بين القراءتين، لأن كل قراءة من الاثنين متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بس كل قراءة لها معنى، بينهم فروق. ومما ذكر في الفروق بين مالك وملك، قالوا إن المالك مالك يتصرف فيما يملك، المالك يعني يملك، يبقى يتصرف فيما يملك ما لا يتصرفه الملك. واحد يملك أرض، واحد يملك إيه؟ أرض، هو حر يبيعها ما يبيعهاش، يأجرها ما يأجرهاش. واحد يملك بيت، هو حر، والراجل ده مسافر فجاب واحد عينه ملك. يعني إيه ملك؟ يعني رئيس، يعني متحكم، يعني كده. فيقول لك لا، المالك يتصرف فيما يملك ما لا يتصرفه الملك، لأن الملك قد يملك وقد لا يملك. الملك ده ممكن يبقى صاحب أرض، وممكن ما يبقى صاحب أرض، يبقى موظف بفلوس مقابل راتب. والمالك برضه قال لك المالك قد يكون ملكا وقد لا يكون. ممكن واحد بيشغل فلوسه، بيشتري بيوت ويشغلها خلاص، فهو مش ملك بس مالك. مين اللي بتصرف؟ قال لك صاحب الملك، صاحب الايه؟ الملك. كذلك من الفروق قال لك ان الملك ده ملك للرعية، ملك موظف. يعني انت مفكر الملك ده موظف، ملك للرعية، انما المالك مالك للعبيد يملكهم. طيب قال لك كذلك ان الرعية، لو ضربنا المثل مثلا بموظفين ومدير ورئيس مجلس إدارة، قال لك ان الرعية شوية الموظفين دول ممكن ان هم يخرجوا عن كونهم رعية لذلك الملك باختيار انفسهم، شغال في شركة استقال تمام، يبقى خرج من نطاق مين؟ الملك. أما المملوك العبد فلا يمكنه إخراج نفسه عن كونه مملوكا لذلك الملك باختيار نفسه. إزاي يخرج؟ ما ينفعش. كذلك قال لك إن أرجو ركز معي في النقطة الفرق ده، لأن ده هيفيدنا كويس، هيفيدنا كتير جدا. قال لك أرجى أرجى ما يطلب من الملك لو أنت رايح لملك، أكتر حاجة تطلبها منه إيه؟ العدل والإنصاف، إنه يعدل بين الرعية وأن ينصف وأن يقتص للمظلوم. إنما المالك الذي يملك، إن العبد بيطلب منه الكسوة، بيطلب منه الطعام، بيطلب منه الرحمة، بيطلب منه التربية، تمام؟ قال لك برضو إن المالك أرفق بما يملك من الملك، لأن ده ماله، رأس ماله، فيكون رفيقا بماله وبما يملك. ذلك أن المالك ينظر في أمر ما يملك ويتعاهد أمره ويصلح خلله، فمن كان منهم مريضا عالجه. المالك يشوف العبيد بتوعه اللي مريض يعالجه، الجائع يطعمه. وإن المالك يدافع عما يملك ويحميه. لو أنت ليك حتة أرض تملكها وحد جه يغتصبها، تعمل إيه؟ تدافع عنها، تحميها، تحفظها من الاعتداء. فالقراءة بمالك هنا أنسب. ليه؟ قال لك لأنها مناسبة للرحمة. إحنا قلنا تطلب من الملك الكسوة والطعام والرحمة، قلنا إن المالك أرفق بما يملك، قلنا إن المالك يحمي الرعية، إن المالك يدافع عما يملك ويحميهم ويحفظهم من الاعتداء. فالقراءة بها مناسبة للرحمة التي جاءت في الآية السابقة في قوله تعالى الرحمن الرحيم، وكذلك مناسبة ليوم الدين مالك. ليه؟ قال لك لأن في يوم الدين، يوم القيامة، الخلق أحوج ما يكونون إلى مالك أمرهم، إلى من يرعاهم، إلى من يرحمهم. فالقراءة بمالك كما يقول صاحب روح المعاني أرفق بالمذنبين مثلي، وأنسب بما قبله. وإضافة مالك إلى يوم الدين هنا عشان تكسر من شدة اليوم، لأن يوم الدين يوم القيامة فيه أهوال عظيمة. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم القيامة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. يوم القيامة إذا السماء انفطرت. يوم القيامة ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. يوم القيامة ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يوم القيامة وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. ده يوم القيامة شديد، أهواله شديدة، فتيجي مالك دي عشان الرحمة، عشان لتعلم أن الذي يملك الأمر والنهي في هذا اليوم هو الله الرحمن الرحيم. وقيل إن الملك لا يكون إلا أعظم الناس وأعلاهم. بس يا عم الشيخ ده مالك، ممكن يبقى واحد معاه فلوس بس ملوش قيمة، إنما الملك بيكون معظم، أعظم الناس وأعلاهم، وما بيكونش غير واحد بس، ما ينفعش تعين اتنين ملوك، فيكون الملك أشرف من المالك. قال لك كده نقول له اللي يظهر من تدبر القرآن، إنما أنزلت القراءتان مالك يوم الدين وملك يوم الدين، أنزلت القراءتان لتجمع بين معنيي المالك والملك، فيقول الله سبحانه وتعالى مالكا ملكا، يعني مالك يملك، وملك يعني إيه؟ من العظم، الله عظيم. وذلك يتضح من قول الله عز وجل، اسمع كده لعلك يعني أنت سمعت الآية بس ممكن يجي في بالك، أنا أول مرة أفهمها كده. ربنا عز وجل يقول سورة آل عمران، قل اللهم مالك إيه؟ مالك الملك. لا، الملك يعني ملك، ملك الملك، إنما مالك لو جيت تقول اقول لك ايه مالك الملك، مش مالك الملك، مالك الايه الملك. انما جيت في سورة آل عمران قل اللهم مالك الايه الملك، فالملك للملك المالك الله، فجمع بين المالك والايه والملك. وافاد ذلك ان الملك انما هو ملك لله عز وجل. طب تخصيص الملك، الملك هنا بيوم الدين، مالك يوم يوم الدين، مالك يوم الدين، قال لك ده ما ينفهوش عما عداه، لان تقدم في الايه قبل السابقه الحمد لله رب العالمين، فالله عز وجل اخبر انه رب العالمين، وذلك عام في الدنيا والاخره. وانما اضيف ليوم الدين لأنه لا يدعي أحد هناك شيئا ولا يتكلم أحد إلا بإذنه، ما فيش حد تاني. مين اللي هيجي يوم القيامة؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فده للاهتمام والتعظيم. الله عز وجل يقول يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. قال الله وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. طيب من هداية الآية الكريمة مالك يوم الدين تقرير الإيمان باليوم الآخر، ذلك اليوم العظيم الذي يقف الناس فيه بين يدي الله رب العالمين ليجازي الناس على ما قدموه من أعمال في هذه الحياة. قال تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وسمي يوم القيامة بيوم الدين لأن الناس يدانون فيه بأعمالهم، عليه ديون بس الدين بالعمل مش فلوس، ويجزون فيه على ما قدموه في الدنيا. وهذه الآية إخواني الكرام تمثل أعظم شيء يؤثر في الحياة البشرية كلها، أعظم شيء يؤثر في البشر هذه الآية. إيه هو؟ قال لك الاعتقاد بالآخرة، الاعتقاد بالآخرة. وكثيرا ما اعتقد الناس بربوبية الله عز وجل، وذكرنا ذلك في الدرس الماضي، مشركي قريش معظمهم أقر لله بالربوبية وأقر أن الله هو الخالق لهذا الكون، ولكنهم مع هذا لم يعتقدوا بيوم الجزاء. والاعتقاد بيوم الدين هذا كلية من كليات العقيدة، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، واليوم الإيه؟ الآخر. فالاعتقاد بيوم الدين كلية من كليات العقيدة الإسلامية، زاد قيمة في تعليق أنظار البشر وقلوبهم بعالم آخر غير عالم الدنيا، فلا تتحكم فيهم ضرورات الأرض ولا تستبد بهم ضرورات الأرض، ما يبقاش كل حياته أرضية دنيوية دنيا دنيئة، لا، لما يتخلص من هذا الاستبداد للأرض عندها يملك الإنسان الاستعلاء على هذه الضرورات، الاستعلاء، ما يبقاش منكب على أمور دنيوية لا قيمة لها، خلاص الشيء ده يستعلي عنه يبعد عنه يترفع عنه، ولا يستبد به القلق على تحقيق جزاء سعيه في عمره المحدود القصير. واحد بيسعى، طب فين أجر هذا السعي؟ ما يبقاش محكوم إن هو في الدنيا لأن العمر ده قصير، ولن يبقى في مجال الأرض لأن مجال الأرض محصور، وعندئذ يملكون العمل لله وانتظار الجزاء حيث يقدره الله في الأرض أو في الدار الآخرة، في الأرض أو في الآخرة يكون فيها طمأنينة لله، يكون فيها ثقة بالخير، يكون فيها إصرار على الحق. واحد يتخلص من كل أمور الدنيوية إلا يحصل هيكون مصر على الحق، هيكون في سعة في سماع في يقين. والحياة البشرية ما تستقيم على منهج الله الرفيع ما لم تتحقق هذه العقيدة في تصور البشر، وما لم تطمئن قلوبهم إلى أن الجزاء على الأرض ليس هو نصيبهم الأخير، وما لم يثق الفرد المحدود العمر بأن له حياة أخرى. هذه الحياة الأخرى، الحياة الأخروية، تستحق أن يجاهد لأجلها، تستحق أن يضحي لنصرة الحق والخير ويعتمد على العوض الذي يلقاه في الآخرة من الله عز وجل. ولما تيجي تتأمل تجد لا يستوي المؤمنون بالآخرة والمنكرون لها في شعور إحساسه من داخله ما يتسووش أبدا، ولا خلق ولا سلوك ولا عمل. اللي بيؤمن بالآخرة ولا يؤمن بالآخرة، الاتنين دول يعني صنفين مختلفين خالص. هؤلاء صنفان مختلفان من الخلق، وطبيعتان متمايزتان لا تلتقيان في الأرض في عمل، ولا تلتقيان في الآخرة في جزاء. وهو ده بقى مفرق الايه؟ الطريق. عشان كده لما ربنا اتكلم عن أهل النار في سورة النبأ قال إنهم كانوا لا يرجون حسابا، يقول لك ما فيش في الآخرة ايه؟ حساب. فيقول لك فكانوا فعلوا كل فاحشة وكل معصية لأنهم كانوا لا ينتظرون الآخرة. يبقى الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ثم ينتقل ربنا انتقالا بليغا ليتكلم في الآية التالية عن المقطع الثاني، وهو من أنت لتدعو الله، أو مقوماتك لتدعو الله عز وجل. فيقول سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين. ولأهمية هذه الآية، وكل آيات القرآن مهمة، وكل آيات القرآن تحتاج إلى تدبر، ولكن اكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، سائلا ربي عز وجل أن يجعلني وإياكم دائما وأبدا من العاكفين على كتاب الله، المتدبرين لآياته، العاملين بأحكامه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. هذا ما أعلم، والله أعلى وأعلم، ونسبة العلم إلى أهله أسلم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب.